رجل معه أمانة أعطاها له أحد الناس، قال اعطي هذه لفلان، وهل يجوز له أن يأخذ منها شيء؟ هو فقير. أيها السائل الحبيب، إذا كان صاحب المال حدد لك شخصا بعينه لا يجوز أن تقترب منها، ولا يجوز أن تعطي غيره منها إلا بالرجوع لصاحب المال. أما إذا كان صاحب المال أعطاك المال وقال خذ هذا المال وتصرف فيه، ولك مطلق الحرية في التصرف فيه للفقراء والمساكين، وكان رجلا فقيرا ومحتاج، جاز له أن يأخذ مثل الفقراء دون أن يميز نفسه بشيء. بمعنى إذا أعطى هذا الفقير 10 جنيهات يأخذ مثله فقط. الله أكبر. لما؟ لأنه فقير مثلهم. هذا إن لم يحدد لك طريقة التصرف. أما إذا حدد طريقة التصرف لا يجوز إلا بالرجوع إليه.